ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أكلها تلك عقبى الذين اتقوا تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قل إنما إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولئن اتبعت أهواءهم بعدما ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وعنده